بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ: التوحيد مفزع الخلائق. التوحيد مفزع الخلائق، مفزع، ومفزع يعني ملجأ، يعني ملاذ، يعني مهرب، يعني الناس تفر إليه. طبعا انت لو قرأتها التوحيد مفزع الخلائق تبقى مصيب، تبقى مصيب، لان لو مفزع يعني التوحيد يخيف الناس، والتوحيد لا يخيفه بل يؤمنه، لان الذين امنوا لهم الامن. التوحيد مفزع الخلائق. ورهان خالد، التوحيد كله في القرآن، صفحة اللي بعديها. التوحيد مفزع الخلائق، هذا هو اليوم. اليوم درس التوحيد مفزع الخلائق. انا تنيها مش لاقيها خالص انتو. طيب اقسام الدور واقسام اهلها. طيب قبل اقسام الدور في صفحه كده اسمها التوحيد مفزع، مفزع مفيش. عندك اخر حاجه مجموع فتاوى ومقالات. الله طريق. اقسام الدور، نعم انا فاهم. ده هو في صفحة سابها مش موجود عندكم خالص، مش موجود عندكم خالص في الطبعة اللي معاكم، فاسمعني أقرأها عليك. ليست موجودة في الطبعة التي عندك، معاك في الطبعة أنت يا خالد، يعني هذه الطبعة فيها، الطبعة اللي معاكم لا. يقول، هو كلام سهل يعني بسيط لا يؤثر. قال: التوحيد مفزع الخلائق، يعني التوحيد مهرب الخلائق وملجأ الخلائق وأمن الخلائق. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. يعني حتى الكفار إذا وحدوا الله نجوا، وليس معنى أنهم إذا آمنوا، إذا وحدوا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه. فإذا التوحيد ينجي المشركين على شركهم، وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله من تلك الظلمات. وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا مما عذب به المشركون في الدنيا من القتل والسلب والنهب، من القتل والسلب وأخذهم عبيدا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفع. لماذا؟ لأن فرعون لم يكن لا في الدنيا الآن، لم يكن في الدنيا الآن، لأن الإيمان في لحظة لا ينفع صاحبه، وهو متى؟ عند الغرغرة، وكذلك إذا طلعت الشمس المغربية. فلم ينفع لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون. ذي النون، من ذو النون؟ يعني ايه ذي النون؟ صاحب الحوت. النون يعني الحوت، النون يعني الحوت، النون هو الحوت، لا العربية، العرب تسمي الحوت النون. نعم، ما نعم، بس ما معنى كلمة النون؟ كلمة النون يعني الحوت، التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك. يعني الشرك يأتيك بالبلاء والكرب في الدنيا والآخرة، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحسنها وغياثها، وبالله التوفيق. إذن التوحيد هو المهرب إليه، كلنا نفر إلى الله بتوحيده جل وعلا. ثم قال: أقسام الدور وأقسام أهلها، وهذا مبحث طيب مفيد. يقول: الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة. دار الدنيا وهي حين يعيش الناس عليها، وهي تنتهي بموت العبد فيها، وتنتهي كلها بقيام الساعة. الدنيا تنتهي بالنسبة للعبد الواحد إذا خرجت روحه، وتنتهي بالنسبة للعالم كله حين تقوم الساعة. دار البرزخ وهي تبدأ مع العبد منذ موته، وتنتهي دار البرزخ تماما بقيام الساعة. فإذا قامت الساعة فقد انقضت داران، إذا قامت الساعة انقضت داران، دار الدنيا ودار البرزخ، ولا يبقى إلا دار واحدة لا فناء لها، وهي دار الآخرة. دار الآخرة وسميت الآخرة لأنه ليس بعدها دار، ليس بعدها دار. هل تدوم هذه الآخرة؟ يعني يدوم أهل الجنة في الجنة ويدوم أهل النار في النار؟ قول الأعظم لأهل السنة أنها تدوم، وبعضهم قال تدوم بمشيئة الله، فقلنا قد شاء. يقولون تدوم بمشيئة الله، يعني ربما يمكث أهل الجنة مليارات السنين مثلا فيها، ولكن بعد مليارات السنين هذه هل تزول أو تبقى؟ قال البعض هذا معلق بالمشيئة. قلنا نعم، ولكن الله بين تلك المشيئة فقال خالدين فيها أبدا. هذا بالنسبة للجنة. وأما بالنسبة للنار فالصحيح طبعا أن أهل النار خالدون فيها أبدا إلا عصاة الموحدين فإنهم يخرجون منها. والمعتزلة قالوا إن الداران، إن الدارين تفنيان. قالوا إن أهل الجنة يتلذذون فيها ثم يجمدون على تلك الحال، وأهل النار يعذبون فيها ثم يتمتعون بالعذاب ثم يجمدون على هذه الحال. وهذا كلام طبعا خيالات وأوهام وكلام من الشيطان. إن أهل الجنة في نعيم وهم في هذا النعيم دائمون، ثم إن الله يقضي فتجمد الأمور على هكذا، تتجمد الأمور. ولذا ابن القيم سخر من هذا القول سخرية عظيمة، وألف في طريق الهجرتين كلاما طيبا وشعرا عظيما في هذا، وأخذ يسخر منه ويقول أين العقول؟ فلو أن إنسانا في الجنة يأكل من ثمار الجنة هل يجمد على يده في فمه مثلا، على يده في فمه؟ أو أن رجلا يعاشر حورية من الحور هل يجمد على هذا الوضع؟ وهكذا. وأما أهل النار عند المعتزلة فإنهم يعذبون ثم يتلذذون بهذا العذاب، يستمتعون به، يستمتعون بهذا العذاب ثم يجمدون على كذلك على هذا أيضا، فالجميع يجمدون على المتاع. وهذا كلام شياطين، كلام باطل. ولكن دار الآخرة يستمتع العبيد في يستمتع عباد الله الذين دخلوا الجنة بنعيمها أبدا، لا يتوقف هذا النعيم ولا ينقطع ولا يكفون عن هذا، ولا يهرمون ولا يكبرون ولا يمرضون ولا يصيبهم نصب ولا لو ولا لغوب ولا تعب ولا ملل ولا سأم ولا سقم ولا شيء. لماذا؟ لأن الملل والسأم والسقم والتعب واللغوب والمرض والموت كل هذا من صفات الدنيا وقد انقضت الدنيا، كل هذا من صفات الدنيا وقد راحت، ذهبت الدنيا. فالدنيا ذهبت بما كان فيها من معايير، فمن معاييرها أنك تمل، تسأم، تضيق، تفرح، أو يعني تنفعل انفعالات شديدة، تبكي، تحزن، تمل، تكبر، تهرم. لكن في الآخرة كل هذه الصفات غير موجودة، غير موجودة. والناس ينقسمون في هذه الدور الثلاث إلى ثلاث أقسام، وكل قسم ينقسم إلى أقسام. الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون وهم قسمان، منافقون وهم قسمان، كافرون وهم قسمان. المؤمنون قسمان: سابقون وأصحاب اليمين، والسابقون السابقون هم المقربون، والسابقون على رأسهم الرسل، أنبياء، صديقين، صديقون، شهداء، صالحون. والصحابة كلهم من السابقين، من ثبتت له الصحبة فهو سابق. دليل ذلك قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالصحابة كلهم من السابقين المقربين رضوان الله عليهم، اللهم الحقنا بهم. وأصحاب اليمين هم كافة المؤمنين الذين لم يصلوا إلى درجة القرب، فربما يكونوا من في زمننا هذا من السابقين، لأن من اجتهد وطاع وسار على نهج الصحابة رضوان الله عليهم وارتفع إلى درجة الولاية لله ربما ضمه الله إلى السابقين. أما غير ذلك فهم أصحاب اليمين وهم الأبرار، والأبرار يعني الأخيار، الأبرار يعني الأخيار. عليكم السلام. إذن هذا الكلام عن المؤمنين، عن المؤمنين. والعادة ما هو الناس ما فيش غير كده بس في الجنة، يا سابقون يا أصحاب يمين، لأن المعذبون اللي هم الظالمون لأنفسهم، لأن التقسيم الصحيح يوم القيامة غير التقسيم بعد ذلك. تقسيم يوم القيامة فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق هم السابقون، والمقتصد ليس من الأبرار، ليس من الأبرار، بل السابق بالخيرات قسمان، المقربون والأبرار. يعني السابق بالخيرات هم السابقون، هم أصحاب اليمين. أما المقتصد فهم أهل الأعراف، وأهل الأعراف سيلحقون بأصحاب اليمين، يعني يقفون في الأعراف إلى أن يقول الله لهم ادخلوا الجنة، فلم يدخلوا هم يطمعون، فإذا دخلوها صاروا من أصحاب اليمين. يبقى عندنا الظالم لنفسه، الظالم لنفسه قسم منه يعفو الله عنه فيدخل في أصحاب اليمين، وقسم يدخل النار يعذب ثم يخرج من النار فيلحق بأصحاب اليمين. كده واضحة؟ يبقى الحقيقة أن المؤمنون يوم القيامة ثلاثة وفي الجنة اثنين. ما هذا قول، هذا قول أن المقتصد هو ذلك، ولكن الحقيقة أن لو هو إنسان فعل الواجبات وترك المحرمات فهل هذا مقتصد أم صاحب يمين؟ هل هذا قال البعض هو صاحب يمين، وقال البعض بل هو هذا هو المقتصد فقط. فالمقتصد عندنا إما استوت حسناته وسيئاته، وإما شخص فعل الواجبات وترك المحرمات، وفعل الواجبات وترك المحرمات هذا لا يمتنع وجوده لقول الصحابي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. لكن هل ممكن يوجد هذا الشخص الذي يحافظ على الواجبات فقط ويمتنع عن جميع المحرمات ولا يفعل شيئا من المستحبات أبدا؟ عقلا يمتنع، ولكن واقعا يوجد، واقعا يوجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، والعلماء يعقبون على هذا الحديث ويقولون بل قالوا إن هذا السائل نفسه لم يمتنع عن المستحبات بعد ذلك. فالله أعلم هل المقتصد هو من فعل الواجبات ترك المحرمات، أم من استوت حسناته وسيئاته، والقول معتبرا. إذن أهل الإسلام أو أهل الإيمان يوم القيامة ثلاثة أقسام، وفي الجنة قسمان فقط. واضح؟ أهل يوم القيامة ثلاثة أقسام وفي الجنة قسمان فقط. أهل الجنة ثلاثة أقسام، ما هي مصطفى؟ ثلاثة. وفي الجنة مقربون وأصحاب يمين فقط. المؤمنون يوم القيامة ثلاثة أقسام وفي الجنة قسمان فقط. وفي الجنة قسمان فقط. طيب، أما المنافقون فهم قسمان. المنافقون قسم لاحق بعصاة الموحدين، وهم الذين إذا حدثوا كذبوا، إذا وعدوا أخلفوا، إذا أؤتمنوا خانوا، وإذا عاهدوا غدروا. وهم المنافقون نفاقا أصغر، النفاق العملي. هؤلاء لاحقون بالظالمين لأنفسهم، يعني قد يدخلون النار ثم يدخلون الجنة وذلك لاحقين بأصحاب اليمين. وهناك منافقون نفاق أكبر، وهم الذين في الدرك الأسفل من النار، وهم الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. والكافرون قسمان، الكافرون كفر أصغر وهم عصاه، وهؤلاء لاحقون بالظالمين لأنفسهم. والكافرون كفرا أكبر وهم مخلدون في النيران لا يخرجون منها أبدا. والشيخ سيفصل الكلام بعد ذلك. ثم قال باب خطر الشرك بالله، باب خطر الشرك بالله، أو باب خطر الشرك بالله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. دل ذلك على أن الشرك هو أعظم القبائح وأشد الكبائر. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله لا يغفر أشد وأعظم من قوله لن يغفر، أشد وأعظم من قوله لن يغفر، لأن لن لا تفيد التأبيد، وأما لا فتفيد التأبيد، يعني لا تفيد أنه لا يغفر أبدا، أما لن تفيد أنه لن يغفر وربما بعد ذلك يغفر. ولذا قال لموسى عليه السلام لن تراني، لن تراني يعني لا تستطيع أن تراني الآن ولكن ستراني بعد ذلك. لو قال لموسى عليه السلام لا تراني معنى ذلك أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. ولذا لن لا تفيد التأبيد، وإنما لا هي التي تفيد التأبيد. فقول الله إن الله لا يغفر يشرك به، طبعا غير لما يقول لن يغفر وغير لما يقول لم يغفر. لو قال إن الله لم يغفر أن يشرك به، إذا لم يغفر قديما وربما يغفر بعد ذلك. وإذا قال لن يغفر فإنه ربما يغفر بعد ذلك، لكن إذا قال لا يغفر يبقى لن يكون هناك مغفرة أبدا، انعدام المغفرة للمشركين، المغفرة للمشركين مستحيلة منعدمة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دل ذلك على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، سواء كانت كبيرة مصرا عليها أو غير مصر، سواء كانت بدعة مصرا عليها أو غير مصر، هوى، كل ذنب دون الشرك فالله عز وجل قد يغفر، لأن كل ذنب دون الشرك صاحبه تحت المشيئة. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم. وقلنا إن قد مع الفعل الماضي تفيد التأكيد، بينما قد مع الفعل المضارع تفيد الاحتمال. قد مع الفعل الماضي تفيد التأكيد، وقد مع الفعل المضارع تفيد الاحتمال. يعني لو فلان سألت عليه فلان هل يأتي، فلو قلت قد يأتي هذا فعل مضارع، قد يأتي يعني احتمال يأتي، لكن فلان قد أتى يعني مؤكد أنه جاء. فهنا قد مع فعل ماضي، أما فعل مضارع ماضي. فقد حرم الله عليه الجنة، فهذا يفيد التأكيد القطعي، قد مع الماضي تفيد التأكيد القطعي، بينما قد مع المضارع تفيد الاحتمال. فهل قال الله فقد يحرم الله عليه الجنة؟ لا لا، وإنما فقد حرم الله عليه الجنة، يعني هذا تأكيد، تأكيد مطلق. ومأواه النار، مأواه الدائم النار. وما للظالمين من أنصار، والمقصود بالظالمين هنا الظالمين ظلما أكبر كفار. قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله ما هي؟ بس لا، حرمات الله شريعة الله تبارك وتعالى، وغير شريعة المعظمات، يعظم الكعبة ويعظم الحج ويعظم شعائر الله كلها، ويعظم ما حرمه الله وما أحله الله، فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهنا هذا الرجس ليس من هذه، ليست للتبعيض، وإنما كل الأوثان رجس. واجتنبوا قول الزور، وقول الزور هو قول الشرك وما يتفرع منه من كذب وغش وخداع وتمثيل. حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء يعني مائلين، مائلون لله جل وعلا، يعني متجهين إلى الله مستقيمين على أمره، غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني من يشرك بالله فلن ينجو، لأن الله عز وجل جعله بين احتمالين، احتمال السقوط من السماء فتخطفه الطير فانهشه تقتله، وأن يقع في مكان سحيق فيموت، معنى ذلك أن من يشرك بالله ها فهو بين احتمالين، إما أن يضيع وإما أن يضيع، إما أن يهلك وإما أن يهلك. فمعنى ذلك ومن يشرك بالله فقد هلك هلاكا عظيما. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، ظلم لمن؟ نعم، وقال البعض ظلم لله، وهذا غلط، فإن الله لا يظلم سبحانه جل وعلا، وإنما العبد يظلم نفسه ويظلم غيره، أما الله لا يظلم سبحانه تبارك وتعالى. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، معنى ذلك أن الشرك يحبط جميع الأعمال، فأي كافر يفعل من الخيرات ما يفعل فليس ذلك بنافعه يوم القيامة. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. هنا قد مع فعل ماضي تفيد التأكيد. لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا احتمال بعيد جدا، هذا احتمال، هذا طرح المستحيل، هذا إيه؟ طرح المستحيل، شرط المستحيل، لأن الرسول لا يشرك أبدا، وما من رسول يشرك أبدا، محال. هذا مثل قول الله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. مظبوط مظبوط، تمام تمام، لكن الرسل لا تشرك، فهذا من طرح الاحتمال المستحيل، كقول الله عز وجل: قل لو كان للرحمن ولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل ممكن يكون الرحمن ولد؟ لا، فهذا المستحيل. كذلك قول الله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، من المستحيل. وقول الله: لو ردوا لعادوا لمن هو عنه، من المستحيل أيضا. فهذا من باب طرح المستحيل، لأن أشركت يعني يا رسول الله، ورسول الله لا يشرك، ولا يبعث الله رسولا ثم يشرك، لا يحبطن عملك. وهنا هذا الكلام تنبيه على الأمة أن من أشرك حبط عمله. وقد أكد الحبوط بثلاثة أساليب التوكيد: القسم المضمر، واللام المؤكدة، والنون المؤكدة. يعني والله لابد من حبوط عملك، والحبوط هو الفشل، الحبوط هو الفشل. وأصل الحبوط مرض يصيب الدابة فتأكل كثيرا فتنتفخ فتنفق، يراها الناس صحيحة وهي ليست بصحيحة. لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، يعني يوم القيامة، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إذن الشرك هو أقبح القبائح وأعظم المناهي، والآيات في هذا الباب كثيرة. وأما الأحاديث فمنها حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، هنا قدم المفعول على الفاعل لتعظيم المفعول، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، أن جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ يعني ما الذي يوجب دخول الجنة وما الذي يوجب دخول النار؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن قتل وإن رابى وإن أكل مال اليتيم وقذف المحصنات وتولى يوم الزحف. لا لا، معناها لا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة مآلا مآلا مآلا، هذا مآله دخول الجنة، أو دخل الجنة إن غفر الله عز وجل له ذنوبه. يعني إذن ممكن يدخل ابتداء إن غفرت له الذنوب، وإن لم تغفر له الذنوب فسوف يدخلها مآلا، ولا يدخلها حين يدخل غيره ممن لم يفعل هذه الأشياء. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، مآلا ولا ابتداء؟ ابتداء ابتداء، لا ابتداء، مآلا ما فيش، مآلا ما فيش دخول النار مآلا أبدا، كل دخول النار ابتداء، كل دخول النار ابتداء. وعن جابر أيضا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أيضا إما ابتداء بعد المغفرة وإما انتهاء. ماشي، إما إما إما إما مآلا، أما ما لم يذنب أصلا قد، لأن هذا في الرسل فقط، ولا يمكن الكلام يكون عن الرسل كلام عام، من عامة، وده من الأحكام على العموم، الأحكام تكون عامة. ومن لقيه يشرك به دخل النار، وهنا إشكال، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وهنا ومن لقيه يشرك به دخل النار. دخل النار معناها أن القصد هنا فيه الشرك الأكبر. أما ابن تيمية رحمه الله فقال: يدخل النار سواء أشرك شركا أكبر أو أصغر، ولكنه قال صاحب الشرك الأصغر بعد أن يقضي في النار فترة يخرج منها، وكلامه راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. وهذا الكلام لعله يكون مفهوما، ما المفهوم؟ يعني لا تشرك بقلبك وإن قطعت وحرقت، لكن الآن لو قال يلا نحرقك، هل تنطق بكلمات الشرك والكفر أو لا؟ طيب، يبقى هنا معناه لا تشرك بالله داخل قلبك، لكن بلسانك ممكن. ممكن لماذا؟ إن أحسنتم، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا هو الدليل إن الضرورات دائما ترفع جميع المحظورات بقدرها. يبقى لو قالوا سنحرقك، لم يقال ولو قطعت وحرقت، وضعوني الآن على خشبة وأشعلوا النار، هل أنطق بكلمات الكفر؟ يجوز، ويجوز ألا أنطق، هذه عزيمة وتلك رخصة. فانظر إلى فضل العزيمة وفضل الرخصة. إن كان الرخصة نجاتك ستؤدي إلى مصلحة كبيرة للمسلمين ومعاودة للكرة وهجوم على الكفار ولا بأس، وأما إن كان موتك فيه نكاية كبيرة للكافرين فمت ولا تنطق بكلمة الكفر. وإن قطعت أو حرقت، بالمقصود هنا لا تشرك بالله شيئا، يعني لا يجتمع الشرك في قلبك أبدا. وعن أبي بكر رضي الله عنه، ما اسمه؟ ما اسم أبو بكر؟ نفيع بن الحارث. نفيع بن الحارث وهو يهودي من يهود خيبر، وأسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي أبو بكر أنه عمل بكرة وحبل ونزل من الحصن سلم نفسه المسلمين وأسلم، فسمي أبو بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. والواو هنا لا تقتضي التسوية، الواو هنا لا تقتضي التسوية إلا في حالة أن يكون الباعث على العقوق هو الشرك بالله. الباعث على العقوق يكون الشرك بالله، فإذا هو عق ليس وقوعا في العقوق، وإنما اندفاعا بسبب الشرك للعقوق. وكان متكئا فجلس، هذا فيه دليل على أن العالم أو الشيخ له أن يجلس مع أصحابه متكئا ويكلمهم وهو متكئ. فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لماذا؟ شفقة عليه، وإلا معقول الصحابة الرسول يكون بيكلم ويتمنى لو يسكت؟ إذا كان لا ينطق إلا وحيا ولا ينطق إلا بجوامع الكلم، وكلامه عظيم صلوات الله وسلامه عليه، فهل هم يحبون له السكوت أم الكلام؟ يحبون له الكلام. لكن لما قال: ألا وقول الزور، ألا، وظل يكرر أشفقوا عليه، خصوصا أنه خلاص وصلت، يعني لا فائدة جديدة من التكرار، فأشفقوا عليه حتى قلنا ليته سكت. وهنا حتى قلنا يعني في أنفسنا، ولم نقل بألسنتنا، وإلا يكون من سوء الأدب، والصحابة مبرؤون من سوء الأدب. إذن قال: أكبر الكبائر هو الإشراك بالله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. موبقات يعني توبق صاحبها في النار، توبق يعني تسقطه في النار سقوطا شديدا. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قوله اجتنبوا السبع الموبقات ليس معناه أن الموبقات سبعة، ليس ذلك، وإنما الموبقات كثيرة، اجتنبوا سبعة منها أساسا، واجتنبوا أيضا الباقي، ولكن هذا على التأكيد. أكبر الكبائر هذه، أكبر الكبائر. قال: وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر. والسحر نوع منه كفر كما ذكرنا لكم من قبل، ونوع ليس بكفر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الشاهد أن أعظم موبقة هي الشرك. إذن الشرك خطر عظيم جدا. قال: أقسام الشرك كثيرة، ذكرت منها 15 نوعا، ذكرت منها 15 نوعا، وهي نقول 15 نوعا لأن الخمسة في مقابل النوع، فالنوع مذكر، فالخمسة تكون مؤنث. قال: شرك في الربوبية، وهذه كارثة، كأن يعتقد شخص أن غير الله يخلق. طيب، نحن نعتقد أن غير الله يخلق، ولكن لا نعتقد أن غير الله يخلق من الإيه؟ من العدم، لأن أصول المخلوقات خلقها الله من العدم. أصول المخلوقات كالنور خلقها الله من العدم، كالماء، كالتراب، كالهواء، كالنار، هذه الأصول الخمسة خلقها الله من العدم سبحانه جل وعلا. أي مخلوق بعد ذلك فهو منها، أي مخلوق بعد ذلك فهو منها، اللهم إلا العرش فإننا لا ندري ما هو، وربما يكون نورا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: خلقت الملائكة من نور العرش. هل معنى ذلك أن العرش من نور، أم أن العرش له نور؟ فرق. صح صح صح، إما أن يكون العرش كله نور، وإما أن يكون العرش له نور، ممكن. والنور الذي له خلقت منه الملائكة، أو النور الذي هو خلقت منه الملائكة، ولو كان الذي هو تصير الملائكة عرشا، وهذا أو تصير خلقا آخر، لأن هذه أصول مخلوقات. كل المواد الموجودة تراب وماء ونار وهواء ونور، هذه أصول المخلوقات، دي كلها خلقها الله من العدم. فإن اعتقدت أن شخصا يمكن أن يخلق شيئا من هذا من العدم، فهذا شرك في الربوبية. وأما الخلق الذي هو تحويل، الذي هو صناعة، فهذا يجوز للخلق أن يخلقه. فالإنسان يمسك ثوبا، يمسك قماشا فيصنعه ثوبا، ويمسك حديدا فيصنعه مسامير ومواسير وآلات، ويمسك خشبا فيحول أبواب وشبابيك ومناضد وأشياء، فهذا خلق، ولكنه الخلق التحويلي. أما الخلق الأصلي فلمن؟ فلله جل وعلا وحده. ثم بعد ذلك التحويل الذي يحوله الله عز وجل لا يمكن إرجاعه إلى مادته الأصلية إلا لله. أما التحويل الذي يفعله الخلق فيمكن أن يرجع إلى مادته الأصلية. يعني الله خلقك من ماذا؟ أنت من ماذا؟ من ماذا؟ من طين. لكن هل يمكن أنا أجيب الآن بذرة وضعه فيك وأجيب ماء وينبت؟ ممكن أنبت أنا الآن؟ لا، لا يمكن. والجن اللي مخلوق من نار، ممكن لو الآن الجن جه على الورقة دي ولعها؟ لا لا، أصل المادة من نار ثم تحولت إلى جن، وأصل المادة من طين ثم تحولت إلى إنسان، ولست أنا أصلي طين، وإنما أصل أبي آدم من طين. يعني آدم هو الذي خلق من طين، أما نحن لا، إحنا من طين بالتبعية، لكن لكن لكن نحن خلقنا بشرا مباشرة، أما آدم فليس بشرا مباشرة. آدم كان ترابا خلط بالماء، فاجتمع الماء والتراب فصار طينا، ثم وصار طينا بخلق الله له، وإلا ممكن التراب والماء يوضعان فلا يكونان طينا إلا بإذن الله. فالله أذن أن التراب إذا وضع على الماء يتحول إلى طين، فالله خلق الطين من الماء والتراب، لكنه خلق الماء والتراب من الإيه؟ من العدم. خلق الماء والتراب من العدم، ثم خلق الطين من الماء والتراب، ثم خلق الصلصال من حمأ مسنون من الطين، ثم خلق الإنسان من الصلصال من حمأ مسنون. فهل أنا صلصال من حمأ مسنون؟ بالتبعية نعم، لكن بالميلاد لا. أنا من آدم، وآدم هو الذي من تراب، ولذا قال الله جل كلكم لآدم، وآدم من تراب. فإذا قال الله أنتم من تراب يعني أنتم من أبيكم آدم الذي هو تراب. واضح كده؟ نعم، منا خلقنا أباكم، معناها كده على طول دائما. إذا ذكر خلق الإنسان من طين من تراب من صلصال فعلا من المقصود بالإنسان هو آدم على طول، فنحن بالتبعية، وإلا نحن لسنا طينا ولا ترابا، تمام كده، إلا بالتبعية. فأصول الخلق من العدم هذه لله، لكن التحويلات يجوز للناس أن يحولوا، ولكن أيضا هذا بأمر الله، وإلا لو لم يأذن الله للمادة لتتحول ما تحولت، ما تحولت. طيب، فلو أن شخصا اعتقد أن هناك غير الله من يخلق من العدم هذه مصيبة، أو يرزق بالأصالة لا، لكن هل نحن نرزق؟ نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق بعضها بعضا، يعني سيبوا الناس يبيعوا ويشتروا، اتركوا الناس يبيعون ويشترون ويصومون، دعوهم يرزق بعضهم بعض. لكن الرزق الأصلي خلق الأرزاق تدبير تلك الأرزاق هو لله عز وجل. فإن اعتقدت أن شخصا آخر يرزقك أصالة فهذا شرك، لكن إن اعتقدت أن شخص يرزقك برزق الله فهذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك. أو يحيي أو يميت هذا لله وحده، لا يستطيع أحد أن يحيي ولا أن يميت أبدا، لكن ممكن إنسان يقتل، أما يميت لا. هذه صفات ربوبية. هل الآن يوجد شرك في الربوبية؟ نعم نعم، من اعتقد أن عليا خلق سماوات الأرض، أو أن إبراهيم الدسوقي خلق، أو أن البدوي خلق، فهؤلاء كفار مجرمون مشركون شرك الربوبية، أبشع أنواع الشرك. شرك في الألوهية، وهو أن يصرف شخصا نوعا من أنواع العبادات لغير الله كائنا من كان كالذبح، فلا يصح أن تذبح إلا لله. طيب لو ذبحت للضيوف يكون هذا شركا؟ طيب أنا أريد الفرق، أنا لا رجل عمي أريد أن أفهم. ها تفضل. طيب وماله؟ أنا الآن أتاني ضيف فهممت إلى كبش فذبحته لهم، لله لهم، يعني الذبح نفسه هذه عبادة لله، أما الإكرام باللحم فهذا، يعني أنا لو ذبحت ثم قطعته لحما ثم تصدقت به فأنا في الحقيقة لم أذبح لهم وإنما أعطيتهم لحما، وإذا شويت اللحم وأطعمتهم أنا في الحقيقة لم أذبح لهم وإنما أطعمتهم، انتبه. أما الذبح فلله، الذبح نفسه عبادة لله جل وعلا، والله لا يناله لحوم ولا دماء. هذا بدعة، لأنه هو يذبح لله ولكن بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فربنا رزقه دكان محل أو رزقه رزق أو فيذبح العتبة، هذا إن كان قصده إكرام المؤمنين فقد ارتكب بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، أما إن كان قصده صرف الشياطين ويكون هذا ذبح لا للشياطين هذا كفر أكبر والعياذ بالله. طيب قال الحمد لله كالذبح والنذر، النذر لا يكون إلا لله، والنذر حرام أصلا، النذر أصلا حرام لأن النذر اشتراك على الله، بل الحقيقة في التفصيل النذر نوعان، نوع محرم ونوع مكروه. وقال بعض أهل العلم بل النذر كله مكروه. النذر المحرم هو ما فيه شرط لله، شرط على الله، كأن تقول إن شفاني الله أذبح بقرة أوزعها، هذا شرط، اشفيني أذبح بقرة، اشفيني أذبح بقرة، نجني من كذا أفعل كذا، هذا شرط على الله وهذا سوء أدب. لكن إن نذرت فلا بد من الوفاء، مثل إن عصيت فلا بد من التوبة. فالنذر، النذر اللي هو لله بالشرط محرم، أما إن كان نذر لغير الله فهو كفر، النذرت للبدوي ولغيره هذا كفر. وهناك نذر مكروه وهو أن تنذر بلا شرط، تنذر بلا شرط، تقول نذرت أن أذبح عجلا أوزعه على الفقراء من غير أي شرط، بدون أي شرط، هذا أيضا مكروه. لماذا؟ لأنه ربما لا يأتيك هذا العجل فنوي في نفسك ولا تنذر. والنذر يستخرج من البخيل، لو أنت كريم لن تقول لله علي، أنت الآن تريد أن تؤكد على نفسك حتى لا تتراجع، مع ذلك أنك بخيل وتريد أن تتراجع، فيستخرج به من البخيل. إذا النذر في الحقيقة نوعان، نوع محرم وهو ما فيه شرط على الله، ونوع مكروه هو الذي خلع من الشرط على الله. والأولى للإنسان أن يطيع ربه من دون أن ينذر، لكن إن وقع في النذر فيجب عليه الوفاء بالنذر إن كان النذر طاعة. أما إن كان نذر معصية، في نذر معصية؟ في نذر عليه لا أكلم أبدا فلانا، لا نذر عليه لا أذهب لفلان أبدا، نذر عليه إن الشخص ده لو ربنا موته هعمل كذا، تكون أنت مغتاظ من مسلم، مغتاظ منه. أو واحدة زوجها تزوج عليها فتقول لو أن الله قتل أو أخذ الزوجة الثانية أفعل كذا، هذا نذر محرم ولا لا؟ نذر محرم، نذر محرم. فهذا نعم كفارة، كفارة يمين. قال كالذبح والنذر والدعاء، والدعاء لابد أن يكون خالصا لله عز وجل، فلا تدعو إلا الله تبارك وتعالى. والحلف، لا يجوز الحلف إلا بالله، ولا يجوز الحلف بالله إلا وأنت صادق، لكن إن حلفت بالله كذبا هذا أهون ما تحلف بغير الله صادقا. يعني إن حلفت لأكل مال والعياذ بالله وقلت والله هذا المال مالي وهو ليس مالك، أنت حرامي تريد أن تأخذه، فقلت والله هذا مالي فهذا ذنب، لكن لو قلت والنبي هذا ليس مالي فهذا شرك. فأن تحلف بالله كاذبا أهون من أن تحلف بغيره صادقا، لأن المعصية أهون من الشرك، ولا يوجد ذنب أعظم من الشرك. ولكن الحلف بغير الله شرك أكبر ولا أصغر؟ في تفصيل، في تفصيل. إن اعتقدت أن من تحلف به هو معظم، له خلق وله تدبير وله ملك يحلف به فهذا كفر، ولكن اعتقدت أنه معظم فقط وحلفت به فأنت آثم، مشرك شركا أصغر. وليكن، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فمعظم الناس يحلف بالنبي، وبالذات في مصر هنا يحلفون بالنبي والكعبة وغيره، فهذا حرام. كفارة قول لا إله إلا الله، وغير ذلك الطواف والاستغاثة والاستعانة، شرك في الأسماء والصفات، وذلك كأن يسمي شخص بعض خلق الله باسم لا يسمى به إلا الله. يجي على شخص ويسميه باسم من الأسماء التي لا يجوز أن يسمى بها إلا الله، فيقول هذا الرحمن، سمى ابن الرحمن، أو سمى ابن الرحمن، يجوز؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. أو يصف بعض خلق الله ببعض، أو أن يسمي ابنه باسم الأسماء الله قاصدا أنه ند لله. يعني لو سميت ابنك علي، اسم علي، يكون في الأسماء والصفات، كان يسمي شخص بعض خلق الله باسم لا يسمى به إلا الله، أو يصف بعض خلق الله ببعض الصفات الخاصة بالله تعالى، وأكد على الخاصة، لأن لو وصف إنسان بأنه عليم هذا لا بأس، مش كده؟ بأنه قوي. يا ما تقول فلان ده قوي، فهذا لا بأس، لكن تكون صفة خاصة بالله عز وجل. طيب لو قال مالك الملك، ها؟ لو تقصد مالك الملك يعني ملك البلاد لا بأس. ولذا قلت لك ان ابن الأثير في كتاب الكامل في أوله قال: وأمرني مولاي مالك الملك ذو الجلال والإكرام بأن أكتب هذا الكتاب. فوصف الملك بأنه مالك الملك. هو الملك، ما هو الملك عبارة عن إيه؟ مالك ملك. وذو الجلال والإكرام يعني الجليل الكريم، ما فيها بأس، ما فيها بأس، ولكن فيها شبهة. الرحمن والله والرب بالألف واللام ورب العالمين، واخترنا كذلك البارئ، البارئ وكنت ناقشت هذا في المرة السابقة، أن الرب، لأن الرب فيه ألف ولام، والألف ولام تعريف، ويوسف عليه السلام قال إنه ربي أحسن مسواي، يقصد العزيز، يقصد نعم العزيز، إنه ربي أحسن مسواي. ففيها قول وشبهة، والأول الخروج من هذه الشبهة بألا نقول فإن هذا هو الرب. تخيل بقى، صعبة جدا، صعبة جدا. فالتفت لقيت كلامه هو أولى، أن كلمة الرب هذه فيها شبهة خطيرة جدا وتمنع. لو قلت هذا ربي ماشي، يعني هذا ربي يعني ما صاحبي يعني سيدي، لكن هذا الرب صعب. وكلمة السيد مكروهة، كلمة السيد مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد الله، وعمر قال سيدنا الله. ما تقولش بقى سيدنا محمد ولا سيدنا عمر، لأن سيدنا الله سبحانه. ده صحيح، حديث صحيح. نعم، سيدنا يعني أبي بكر أعتق سيدنا اللي هو بلال رضي الله عنه، وهذا من باب التكريم. ولكن لم يكن عمر كلما تكلم عن أبي بكر قال سيدنا، ولا إذا ذكر بلال قال سيدنا. وعندك الكتب التسعة ليس فيها ولا مرة أي صحابي قال سيدنا رسول الله، ما حصلش ولا مرة، ولا سبيل يعني الزلل، ما حدث. وهو أن يعتقد، شرك أكبر، وهو أن يعتقد إنسان أن غير الله يخلق. قل يخلق بمعنى يخلق من العدم، أو يرزق، ها، يرزق الرزق الأصيل، وإلا الناس ترزق فعلا، الناس ترزق بعضها وبعضا، فيش إشكال. أو يحيي، لا، الحياء هذا لله وحده، أو يميت، الإماتة لله وحده، إنما القتل يمكن. أو يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. أو يتصرف في الكون كما يعتقد الصوفية أن الأقطاب تتصرف في الكون. هم يعتقدون أن أبا العباس والبدوي والدسوقي هؤلاء يتصرفون في الكون، مع أن معلوم أن هؤلاء موتى رمم جثث لا تملك من نفسها شيئا. أو أن يصرف إنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كالركوع أن تركع لغير الله، أو السجود، أو الذبح، أو النذر، أو الدعاء، وهو مخرج من الملة. وهناك شرك أصغر وهو كثير، ومنه الحلف بغير الله من غير تعظيم. فالحلف بالله مع التعظيم هذا كفر أكبر، مع التعظيم الموازي تعظيم الله. وقول ما شاء الله وفلان هذا شرك أصغر. ومنه يسير الرياء والسمعة، يعني قليل الرياء، إن إنسان يعمل عملا صالحا ثم يدخل على الرياء، غير لما هو أصلا بيعمل العمل من أجل الله، من أجل الناس. هذه مصيبة، هذا كفر، أنك تكون أصلا بدأت الصلاة من أجل الناس وليس لله. وهو غير مخرج من الملة، ولكن تجب التوبة منه، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. عن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. يعني ايه؟ يعني من سمع سمع الله به، من أراد السمعة، يعني من أراد الناس تذكر سيرته ويذكرونه به ويفخر بنفسه. ومن يرائي، يعني يعمل العمل ليراه الناس ويمدحونه، يرائي الله به، يعني يفضحه الله، فيفضحه الله في سمعته وفي مرآه. متفق عليه. تنبيه: الرياء يكون من الشرك الأكبر إذا لم يعمل العبد العمل إلا من أجل الناس، ما خرج الحج أبدا إلا من أجل الناس لكن هو غير مقتنع بالحج. ويكون من الشرك الأصغر إذا عمل العمل لله ولكن دخل عليه الرياء، دخل عليه الرياء، فهذا شرك أصغر وليس بشرك أكبر. ويساويه رقم 6 الشرك الخفي، وهو أن يعمل الرجل لمكان الرجل وهو أكبر وأصغر منه الرياء. يعني تعمل لأن في إنسان عمال ينظر إليك، فهو بينظر إليك تقوم أنت تخشع في الصلاة أكثر وتداوم الركوع تظبطه، أنت ركع ركع لكن ضبطت الركوع من أجل أن يعجب بك فلان، فهذا الشرك أصغر. لكن لو لم تركع أصلا إلا له، يعني إلا من أجل أن يعجب هو بك، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. لا لا، هذا التعليم ليس رياء، هذا إحسان، هذا يأخذ الثواب والأجر. قال: والأصغر غير مخرج من الملة ولكن تجب التوبة منه، والأكبر مخرج من الملة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي أن يعمل الرجل لمكان الرجل، يعني أن يعمل العمل لأن هناك من يراقبه وينظر إليه فيحسن العمل لأجل من ينظر إليه. هذه أنواع الشرك، ونكتفي بهذا القدر. المرة القادمة نبدأ في رقم 7 وشرك الاعتقادي.